الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمر في قراءة كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد لذو الحق والعبيد، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 17 من شهر ذي القعدة لعام 26/400 الموافق ليلة 19 من الشهر 12 لعام 2005، ونأتي على باب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم، اقرأ الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لا حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ذلك بن الضحاك قال: جرى رجل ان يكفر ابلا بثمان، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وكل من اوكال الجاهليه يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوفي بيدك فانه لا وفاء ليد في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابدا. رواه ابو داود واسناده على شرطهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. هذا الباب بوابه المؤلف بعد ان ذكر باب ما جاء في الذبح لغير الله، اي من الوعيد وانه شرك. وتقدم الكلام بما يسر الله عز وجل على الباب الذي قبله، أتبعه بهذا الباب لأنه من باب سد الذريعة. قال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا قد يفضي إلى الشرك، وقد يغتر آخرون بمن يذبح في هذا المكان، فيظنون أن هذا له مزية فيذبحون مثله. وقد يساء الظن بمن يذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، يساء الظن بمن بالذي يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يساء الظن بما أنه من المشركين أو أنه من أهل البدع أو أنه يقع في هذه الأمور المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. لهذا حتى لا يقع في قلب الذابح شيء من الشرك، وحتى لا يقتدي به الآخرون، وحتى لا يساء به الظن، جاء النهي في الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. طيب، قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارع: لا نافية، ويحتمل أنها للنبي وهو أفضل. نعم، يعني لا يذبح، يعني لا يذبح لله في مكان، يعني لا يذبح الذابح المكلف بمكان، أو لا يذبح لله، إما نافية وإما للنهي. يقول وهو أظهر، لكن كيف نفرق حينئذ بين الناهية والنافية؟ الناهية تجزم الفعل المضارع، وأما النافية لا تفعل شيئا. فإذا نافية كيف تقرأها؟ نافية إيه، لا يذبح ولا لا يذبح، هذه نافية. الناهية إذا لا يذبح، هذه النافية. النافية لا يذبح، إيه. والناهية لا يذبح بالسكون، لأن الناهية جازم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشافعي: قال المفسرون: ان الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن صلاه بجنب الدراب، والامه تبع له في ذلك. يعني قوله جل وعلا لا تقم، هذا لمن؟ النهي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النهي للرسول صلى الله عليه وسلم فهو نهي لجميع الأمة، ما لم يكن الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا المسجد مسجد ضرار، وهو مسجد بناه بعض المنافقين تفريقا لجماعة المسلمين، تفريق لجماعة المسلمين بنوا مسجد آخر ودعوا الناس إلى العبادة للصلاة فيه، فنهى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، أن يقوم فيه. نعم. وإنه تعالى حده على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمع لكلمة المؤمنين، وباقي ومنزل للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله من تطهر في بيته ثم مشى إلى مسجد قباء فصلى في صلاة كان له كعمرة، أو صلى ركعتين كانت له كعمرة، وهذا الحديث الصحيح، ففيه فضل الصلاة في مسجد قباء. ومسجد قباء خارج المدينة، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما نزل نزل قباء، ثم بعد ذلك نزل المدينة وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد هذا المسجد ويذهب إليه ماشيا، أظن جاءت بعض الروايات أنها كل سبت يذهب إلى المسجد ويصلي، وذكر في هذا الفضل أنه ما صلى في مسجد قباء كان كعمرة. نعم. وفي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن سعيد. قال: تمر رجلان من المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الاخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاه بين الايه والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق أولى. وهذا بخلاف مسجد الضراب الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني يجمعون الناس أعداء الإسلام المنافقين، يجعلون هذا المكان مرصد أو مكان للتجمع، كل واحد في قلبه شك، في قلبه مرض، في بغض الإسلام، يجمعون في هذا المكان في مسجد ضرار الذي أمر الله عز وجل بإزالته وهدمه، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. نعم. هذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام به للصلاة. أي الأمور؟ والذين اتخذوا مسجد ضرارا كفرا أرادوا به إضرار المسلمين، وأراد به الكفر، وأراد به التفريق بين المؤمنين، وأراد يجعله إيش؟ مكان يرصدون فيه من حارب الله ورسوله. لهذه الأمور نهى الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه. نعم. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنه إنما منه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية. فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قبل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضها نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. الله أكبر. نعم. ووجه مناسبة الآية الترجمة هذا الآن موضوع مهم. باب ما جاء إيش في الذبح لا يذبح لله، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله. فاستدل بهذه الآية من فقه رحمه الله أن كما أن هذا المسجد أسس على غير التقوى لا تقوم فيه، فكذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا تذبح فيه لله. لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ضرار فيصلي لمن؟ سيصلي لله، لكن المسجد لم يبنى لله، وإنما بني لهذه الأغراض الخبيثة التي من أجلها بناه بعض المنافقين إضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فلما كان هذا بني لغير الله وبني لمعصية الله وبني لأغراض خبيثة سعى عليه المنافقون، نهى الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، بل وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمر، شوف كيف ربط الصورة، كذلك الأمر في المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن نذبح فيه ذبيحة لله، وإن كان ذبيحة لله لكن بهذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز. نعم. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواقع المعدة للذبح لغير الله يجب استئناف الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل قرب لأجل ذلك، فلا تجوز صلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت من ضحاك الآثمة. نعم. قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويل بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما كان الطهور الذي تطهرون منه؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك عليهم. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور في الماء لحسن ولكنهم متطهرون من الذنوب. إذن أثنى الله عليهم بأنهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي حريصون على الطهارة. والطهارة تطلق ويراد بها التنزه والتنظف ورفع الأحداث، كما يقال إزالة النجس ورفع الحدث. وتطلق الطهارة ويراد بها إيش؟ طهارة القلب والجوارح من معصية الله تبارك وتعالى، فهذه طهارة وهذه طهارة. كما أن الركس والنجس يكون أيضا للمعنيين، فإن الله عز وجل يقول: والرجز فاهجر، يعني اهجر عبادة الأصنام واهجر النجاسات المادية. ويقول جل وعلا: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. ومع ذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن وسال قبل إسلامه بسارة المسجد، وكان يستقبل الوفود من المشركين والرسل من المشركين، أين يستقبلهم؟ في المسجد. فكيف الجمع بين قوله تعالى إنما المشركون نجس وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل إذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل المشركون إلى المسجد؟ الجواب على هذا: المراد به النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد اللي كان يعتقدونه. وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: فإنها ركس عن بعض الذنوب اللي هي الميتة ودم الخنزير والخمر، قال فإنها ركس، فسماها ركسا لأنها إيش؟ لأنها نجاسة معنوية. فكذلك الطهارة، في طهارة من النجاسات المادية، وفي طهارة من الذنوب والمعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وفيه إثبات المحبة صفة لله عز وجل، لأن الله عز يحب. قال والله يحب المطهرين، إذن الله يحب. ومر معنا الكلام في حديث سهل بن سعد الساعدي ليس كذلك، لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله يقول في كتابه في مواضع كثيرة إثبات المحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله جل وعلا والله لا يحب الفساد، كونه لا يحب الفساد يعني يحب الصلاح، صح؟ وقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا نصفت المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحب ويحب كما تقدم الكلام بإسهاب حول هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال لنا ورجل ان ينكر ابلا بهوانه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال كان فيها عين من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او بمنذره فانه لا وفاء لنبي في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه أبو داود وإسناده على شرحهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن ضحاك أي من خليفة الأشتري صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قوله في بوانة بقول الله وقيل بفتحها، قال البغوي موقع بأسفل مكة دون يمن. قال أبو السعدات أضربته من وراء يومه. قوله هل كان فيها وفع من الأوثان الجاهلية يعبد؟ به المنع من الوفاء بالند إذا كان في المكان وثن ولو بعد الزوال. قاله المصنف رحمه الله. كيف عرفنا؟ لقوله فهل كان، يعني ولو كان سابقا ولو أزيل، لكن هل هذا كان المكان فيه وثن من أوثان الجهل يعبد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حتى لو كان ماضيا المكان فيه وثن، لو كان في هذا المكان وثن يعبد ولو سابقا ولو أزيل، لما رخص له أن يفي بنذره وينحر إبلا هناك. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل واستفسر من الرجل قبل أن يجيبه، وهكذا ينبغي، وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. قبل أن يجيب فإنه يستفسر عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان المسألة فيها تفصيل. وكان الشيخ عثيمين رحمه الله يضرب مثل قال كما لو قال قائل هلك هالك عن أخ، فقل له هذا الأخ أهو أخ لأم أم أخ شقيق أم أخ لأب؟ لأن أحكام الميراث تختلف، فالأخ لأم يرث السدس بالفرض، بينما الأخ الشقيق والأخ لأب يرثاني بالتعصيب يعني باقي المال. فلو قال قائل هلك هالك عن ثلاثة أخوة، نقول هؤلاء من الأخوة؟ قال أحدهم أخ لأم، والثاني أخ شقيق، والثالث أخ لأب، فكيف يقسم حينئذ الميراث؟ الأخ لأم يأخذ السدس، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، والأخ لأب الله يفتح عليه، شوف للجنة ولا شوف لحاجة، ها؟ شوف مع أنهم كلهم أخوة، لكن لما تستفصل وإلا المسألة فيها تفصيل. ها أبو لافي تمر على شيء؟ الله يسلم. فالمقصود أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل قبل أن يجيب عليه الصلاة والسلام، لأن الحكم يختلف. لو كان في وثن يعبد هذا المكان من أوثان الجاهلية لما أذن له، لكن لما تحقق أن ليس فيه وثن يعبد هذا المكان سابقا وليس عيد من أعياد المشركين قال أوف بعلك. نعم. قال قوله فإن كان فيها عيد لأعيادهم. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وزن المعتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك. والمراد فيه هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى. نعم، إذن العيد اسم لما يعود، الذي يعود يسمى عيد. ولا يجوز في الإسلام اتخاذ عيدا إلا عيدا إيش شرع الله عز وجل، شرعه الله عز وجل أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعيد قد يطلق مراد به الزمان، لأنه كل سنة يعود نفس الزمان هذا. وقد يطلق مراد به الاجتماع: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاجتماع الذي اجتمعوا فيه. ويطلق العيد على المكان، على مكان الناس تعاوده وتذهب وترجع إليه وتأتي للزيارة تعوده، يقال عنه عيد. كقوله: لا تتخذوا قبر عيدا، يعني لا تتقصدون وتأتوا إيش وتعودوا وتذهبون وترجعون إليه، فيكون حينئذ. وقد يطلق على الأمرين، يعني المكان و العمل الذي يعمل، كقوله: دعهما يا بكر فإن لكل قوم عيدا. فكانوا يفرحون في هذا اليوم، وكانوا يعملون أعمال اللي كانوا إيش يغنون في هذا اليوم جواري. فأنكر عليهما على عذرتين، أنكر عليهما من؟ أبو بكر. قال: المزمار الشيطان في بيت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا بكر فإن لكل قوم عيدا، فأقرهم على هذا اللعب أو هذا الفرح بهذا اليوم. إذن يطلق العيد على المكان الذي يعوده الناس، ويطلق على الزمان الذي يستدير الوقت ويرجع نفس الوقت، ويطلق على الأعمال التي تقام، ويطلق على الاجتماع نفسه. فكل هذه اسمها إيش؟ أعياد. ولا يجوز اتخاذ عيدا إلا عيدا شرعه الله تبارك وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا عيد رأس السنة، هذا أول عيد مبتدع، ثاني عيد شركي، ثالثا فيه تشبه بالنصارى، وهو موسم هذه الأيام، فهذا من أخبث الأعياد. والآن في ناس تبرر وتحتفل، وحتى قال قائل منهم: نحن أولى بعيسى منهم، فأخذ يحتفل ويقول: لا بأس بالاحتفال بالألفية ورأس السنة وغير ذلك. وهذا كما يقال: التأويل شر من التعطيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منهم، فصام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقينا وقطعا بعثه الله وأرسله الله بعد عيسى مريم، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بعيسى، فيحتفي بمولد عيسى، حتى يأتي واحد هذا الزمان ويقول: نحن أولى بعيسى منهم، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فيصوم يوم عاشوراء عليه الصلاة والسلام، صام وأمر بصيامه على سبيل الاستحباب. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحتفل بالمولد. ثم هذا المولد ايش فيه؟ فيه من الشرك، فيه من الكفر، فيه من اجتماع الجنسين الرجال والنساء، وشرب الخمور، وامتلاء الفنادق. يعني معلوم ان اكثر ما يكون الفساد في هذه الايام، ايام رأس السنة الميلادية، يزداد الفساد. هم فاسدون النصارى الى ابعد الحدود، حتى قال الاصل فيهم الزنا وشرب الخمور، يعني نادر الذي لا يزني ولا يشرب الخمر عند النصارى. وإلا بهم في هذا يتضرغون من جميع أعمالهم في رأس السنة الميلادية، والمسلمون اتبعون على ذلك، حتى أنهم يعني اليوم يحتفلون بإعداد الكعك ويلبسون لبس بابا نويل هذا كما يفعلون ويتبادلون الهدايا وكل سنة وكل سنة طيب رفعته وكل سنة طيب. إيش المناسبة كل سنة طيب؟ ليش عيد النصارى؟ بينما لا تجد يقيمون لعيد الإسلام وزنا، لا يقيمون وزنا، عرفتم؟ هذا يعني من ضعف شخصية المسلمين اليوم، فهم دائما الضعيف يتبع القوي، فتجد الآن احتفال رأس السنة حتى المسلمون ربما يفرحون في أكثر من عيد الفطر وعيد الأضحى، بينما الكفار النصارى لا يقيمون لأعياد الإسلام وزنا ولا يدرون عن إذا كان اليوم في عيد فطر ولا عيد أضحى. لماذا؟ لأن المسلمون في حال ضعف، وأما الكفار ففي حال قوة وتقدم، فالمسلمون هم يتأثرون بهم للأسف الشديد. طيب، قال المصنف: وفيه استفصال المفتي. هذا الذي ذكرناه، فيه استفصال المفتي. لماذا؟ هل النبي دائما يستفصل؟ هل دائما يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وإنما يستفصل إذا كان سينبني على هذا الاستفصال سيختلف الجواب من حالة إلى حالة، عرفتم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. هل كان عيد من أعيادهم؟ قال: لا. إذا لو كان وثن أو عيد لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي ذلك الرجل بنذره الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة. نعم. والمنع من الوفاء بالذي كان عند الجاهلية ولو بعد الزواج. نعم. وهو فيه سد ذريعة وترك مشابهة للمشركين والمنع منه هو وسيلة إلى ذلك. هاي المرسال ذكرت لكم صح رقمهم فيه. لماذا هذا النهي؟ لماذا لو كان هذا مكان يعبد فيه وثن؟ قال فيه ثلاث محاذير. المحذور الأول سد الذريعة حتى لا يتعلق القلب في هذا المكان أو يغتر بك الآخرون إذا ذبحت في هذا المكان أو يقتدي بك المقتدون. ثانيا قال: وترك مشابهة المشركين. المشركين يذبح في هذا المكان، نحن لا نذبح في هذا المكان. طيب، إذا كان المشركون يذبحون في المسلخ ما نذبح في المسلخ؟ نعرف الجواب على هذا، نعطي مجلد. إذا المشركون يذبحون بالمسلخ ما نذبح في المسلخ؟ لأن هذا مكان يذبح فيه المشركون. أحمد، نذبح بالمصلخ حتى لو المشركين يذبحون بالمصلخ؟ بس هذا الجواب، نذبح. المشركون يذبحون بالمصلخ، كيف احنا شابهم نذبح بالمصلخ؟ نعم، مكان عام. طيب، احنا الآن ما نتكلم هل هو مكان يعبد فيه غير الله وحينئذ لا نذبح، لا، نقول مشابهة. المشابهة، المشرك يذبحون في المصالح، نروح نحط احنا مصالح مثلهم؟ نذبح عند بيوتنا. ايش رايك عبد العزيز؟ اسمك؟ يلا عبد العزيز. ليس في مكان العباده. ايوه، المصلخ ليس مكان للتعبد، يذبح للحم، عرفتم؟ يذبح للحم، فما هو مقصود التعبد. بينما إذا كان مكان فيه وثن يعبد فهم يذهبون إليه يتقصدون حتى يذبح في هذا المكان تقربا إلى الوثن أو تقربا إلى الصنم أو إلى آخره. أما المسلخ ليس مكان للتعبد، للذبح، واضح؟ فلو كان مكان للتعبد ويفعله المشركون لما جاز لنا أن نتعبد الله مثلهما يتعبدون أصنامهم أو أوثانهم، ولكن هذا مكان لمجرد الذبح، يذبح أعد للذبح، يعني من حيث مواصفاته ووجود يعني ما يحتاجه الذابح، واضح؟ طيب، ذكر نعطيك يا عزيز. طيب، كمل. قوله هو في بلده، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيد للوصف بالحكم بالباء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا، قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكان لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو لدى قاله شيخ الإسلام. معنى الناذر يجب عليه الوفاء بنذره إذا كان نذر طاعة، يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن إذا كان هذا الناذر نذر أن يطيع الله ذبيحة لوجه الله يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، في مكان فيه صنم أو وثن يعبد ولو كان سابقا، أو في مكان عيد اتخذه المشركون، فحينئذ تحول هذا النذر من كونه قرب إلى الله إلى نذر معصية ولا وفاء بنذر المعصية. نعم. قوله فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد نقل في مكان بعض الموانع ومكان بنذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل يجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد. طيب قبل هذا النذر، النذر لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نذر قط. الرسول صلى الله عليه وسلم نذر؟ ابحثوا عن هذا. أنا أقول ما نذر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياته قط، ولم يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين أنهم ينذرون، وإنما جاء الثناء عليهم بأنهم ماذا؟ يوفون بالنذر. أما أنهم ينذرون لا، بل جاء كما في صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير أو بالخير وإنما يستخرج به من البخيل. كثير الناس خاصة النساء العجز يظنون ماذا؟ أن إذا نذر الإنسان جاء الخير سريعا، إذا كان عندهم مريض إذا نذروا فالشفاء يأتي أسرع، إذا الشفاء يأتي بسنة مع النذر يقرب 6 أشهر، نذر ثاني يقرب شهر، لا 10 مرات تنذر بيومين ما شاء الله يقوم المريض، لا ما له علاقة. أو فلان غائب فينذرون نذر عليه إذا رجع أني أذبح كذا أو أفعل كذا أو أصلي كذا أو أحج أو أعتمر، فيظنوا أنهم إذا نذروا عجل بقدومه، أو إذا نجحت فلانة أو إذا تزوجت فلانة أو إذا حملت فلانة، يظنون أن النذر ماذا يفعل؟ يأتي بالخير مبكرا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النذر لا يأتي بخير، ومع ذلك ما زال الناس ينذرون طمعا بتعجل إيش؟ بتعجل الخير، بتعجل الشفاء، بتعجل الولادة، الحمل، بتيسير الأمور. لا، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واحد بخيل لا يصوم لله أو لا يذبح لله أو لا يحج لله أو لا يتصدق، وإلا به يلزم نفسه، لأن النذر عبارة عن ماذا؟ إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. يعني ما في نذر واحد نذر عليه يصلي الصلوات الخمس، نذرت أو لم تنذر صلاة خمس أصلا واجب عليك بأصل الشرع، نذر عليه صوم رمضان كل سنة، نذرت أو لم تنذر رمضان واجب عليك أن تصومه، نذر علينا حج حجة الإسلام، لا إن استطعت حجة الإسلام من استطاع لي سبيلا يجب عليك أن تحج، نذرت أو لم تنذر، نذر علي أن أبر والدي، لا ما يصلح. وإنما النذر عبارة عن عبادة يلزم العبد بها نفسه لم يلزم الله بها ولا رسوله، لم يلزم بها بأصل الشرع، فوإلا به هو الذي يلزم نفسه. وكان بعض مشايخنا يقول لا تكاد تجد أحدا نذر إلا وندم، يكون ثقيل الوفاء به، ثقيل جدا. وهذا معلوم، الإنسان إذا كان عليه دين ليس كما إذا إيش أخرج شيء من تطوع نفسه، لكن شيء ملزوم فيه يكون ثقيل على النفس. واضح؟ فلازم نعرف هذا بأن النذر لا يأتي بالخير، لا يعجل به سريعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال بعض العلم هذا دليل على التحريم، حرام النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقيل هو مكروه لأن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بنذرهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذه ثلاث مواضع ذكر فيها الله عز وجل النذر، جاء في يعني على غير هذا السياق، ليس مدحا لهم ولا إذنا لهم، في قول إني نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني. المهم أن النذر لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الثناء على الذين ينذرون، بل على الذين يوفون بنذرهم. واضح؟ ثم النهي يحمل إما على التحريم وإما على الكراهة، وقد يقال في هذا تفصيل إذا نذر نذرا كأنه يجازي فيه ربه فهذا هو المنهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، يقال عنه إيش؟ نذر المجازات. كان يقول بلسان حاله أو مقاله إن أعطيتني وفيت بالنذر الفلاني، عطني ليعطيك يا رب. فيقول إن رجع فلان، إن يا ربي شافيت لفلان ذبحت ذبيحة، إن رجع فلان فعلت لك تقربا يا رب كذا وكذا. فكأنه يريد أن يجازي، أنت عطني أعطيك. هذا هو الذي يتنزع عليه إيش؟ النهي. لكن هل يتصور غير هذا؟ نعم، قد يكون إنسان بعد ما أنعم الله عليه ورجع المريض أو تزوجت ابنتها أو رجع الغائب أو نجح ابنها أو تخرج أو بعد ما تمت النعمة قام الإنسان قال بما أنعم الله عليه بكذا وكذا نذرا علي أفعل كذا وكذا، هذا تم الأمر ثم نذر. يختلف أليس كذلك عن من يقول إيش؟ يا رب إن شفيت ابني فعلت كذا وكذا، أو يقول قال يا رب إن وظفوني أذبح الذبيحة. هذا كأنه يريد أن يجازي، إن أعطيتني أعطيتك. هذا الذي يحمل عليه النهي إما بالتحريم أو بالكراهة. لكن لو ما كان مقابل نعمة إن أعطيتني أعطيتك، إن أعطيتني فعلته، فهذا يعني لا يقصد بالنهي، ليس هو المقصود بالنهي، وهو قرب إلى الله عز وجل كسائر القربات، وهو الذي أنزل الله عز وجل فيه الثناء على الذين يوفون بالنذر. إذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يطيع الله وأن يفي بنذره. إن عجز عنه عليه كفارة يمين. إيش مثال يعجز عنه؟ كما لو قال نذر عليه بعض الناس يتعجل أني أصوم الدهر، يصعب عليه، وصيام الدهر أصل خلاف السنة. أو يقول نذر عليه أن أحج ماشيا وهو بعيد عن مكة، كيف يحج ماشي؟ أو نذر علي أن أتصدق بكل مالي وهو عنده مثلا ذرية وعنده يتضرر لو تصدق بجميع مال أو نحو ذلك. فهذا حينئذ إذا عجز عن الوفاء بالنذر أو يتضرر بذلك ضررا بين، فله أن لا يفي بالنذر وأن يكفر كفارة يمين. كذلك لو نذر معصية نذرا عليا أشرب الخمر أو أني أقتل فلان أو أضرب فلان أو أخذ حق فلان بالحرام بغير حق، فهذا لا يجوز وعليه الوجوب، واجب عليه أن لا يفي بنذره وعليه كفارة يمين على قولين. في نذر مباح له طاعة وله معصية، كان ينذر إنسان أن يقطع المسافة الفلانية ماشيا أو أن يشتري الحاجة الفلانية أو أن يلبس كذا أو أن لا يلبس كذا، انقطع ماشيا المسافة الفلانية فهي ليست عبادة، إن شاء أوفى بنذره وإن شاء لم يفي بنذره، لأن هذه ليست طاعة لله عز وجل وليست معصية. لو كان طاعة لله وجب عليه الوفاء بها، لو كانت معصية لله حرم عليه الوفاء بها ووجب عليه أن لا يفي بنذره. إذا كان مباحا إن شاء وفى بنذره وإن شاء لم يفي بنذره. لكن هل عليه كفارة يمين؟ بعض العلم يقول بما أنه نذر والنذر يعني قريب من معنى اليمين، لأن الذي يحلف أيضا يلزم نفسه أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا، اللي هي اليمين المنعقدة اللي لأمر في المستقبل، يقسم أن لا أفعل كذا أو أقسم أني سأفعل كذا، فإن فعل ما أقسم أن لا يفعله فقد حنث عليك كفارة يمين، وإن لم يفعل ما أقسم أن يفعله يعني ما التزم بيمين فقد حنث عليك كفارة يمين. ما هي اليمين المنعقدة؟ من يعرفها؟ هي اليمين على أمر في المستقبل أن يفعل أو أن لا يفعل، كما لو قال والله لن أدخل بيت فلان بعد اليوم، فإن لم يدخل لا شيء عليه، فإن دخل يقال عنه حنث في يمينه، وحينئذ تلزمه كفارة يمين، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون لكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، الأفضل أن تكون متتالية. طيب، إذا نذر أن يفعل كذا من الأمور المباحة، قيل أنه حينئذ يجب عليه إما أن يفي بنذره أمر مباح ما هو طاعة، وإما أن لا يفي بنذره هو الخيار، لكن عليه كفارة يمين لأن النذر هذا قريب من معنى اليمين. وذهب بعض العلم لأنه لا يجب عليه الوفاء ولا كفارة عليه، لما روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل، إسرائيل العبرانية معناها عبد الله، هذا اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف الشمس ولا يستظل وأن لا يكلم الناس، هذا نذره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتم صومه، أقره على ماذا؟ على الأمر المشروع. قال وليستظل وليكلم الناس. قالوا في هذا الموضع وهو يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، هنا البيان واجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه اللحظة أمرهم أن يأمروا بكذا وكذا، لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لقال ماذا؟ فليستظل، لأن وقوف الشمس ليس عبادة، لا طاعة ولا معصية، وعدم كلامه للناس أيضا لا طاعة ولا معصية، ما فيه قرب إلى الله. إذا ماذا يفعل لو كان تلزم كفارة يمين؟ لقال ومروه فليكفر عن نذره أو عن يمينه، لكن ما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول وجيه، قول وجيه. إذا قيل من باب الاحتياط ممكن عليه كفارة يمين، لكن لو لم يكفر عن يمينه، عفوا لم يكفر يمينا عن نذره، أي نذر معاينته، أي نذر المباح اللي له طاعة، كالذي ينذر أن يتصدق بصدقة أو أن يذبح ذبيحة قسم على الفقراء أو أنه يصوم أو أنه يحج أو أنه يعتمر أو أن يصلي كذا كذا من الصلاة في الليل أو ها، ولا ينذر إيش معصية، كالذي ينذر أن يفعل منكرا أو يشرب خمرا أو يفعل فاحشة أو يأكل ربا أو يتعامل بالحرام أو يضرب فلان أو يسفك دم فلان، هذا لا يجوز له أن يفي بنذره، واضح؟ لكن النذر المباح قيل أنه إن شاء وفى بنذره وإن شاء لم يفي بنذره، ولكن عليه كفارة يمين، وقيل لا كفارة عليه، إن كان من باب الأحوط فلا بأس أن يعني يدفع كفارة يمين. نعم، واختلف واختلفوا ما الذي اختلفوا في هذا اللي هو إذا نذر نذر معصية؟ نعم، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو النذر، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والله أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. الثاني أن الثورة عليه روي ذلك عن مسعود والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة. حديث الباب اللي هو قال إذا أوفي بنذرك فإنه لا نذر لا وفاء إيش بمعصية الله، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال ولم يقل لا إيش وكفر كفارة يمين، لكن قاله في حديث آخر قال في حديث آخر لو حديث عائشة وهو حديث صحيح، فحينئذ من نذر نذر معصية عليه كفارة، يجب عليه أن لا يفي بنذره وعليه كفارة كفارة يمين. نعم. وجواب أنه ذكر كفارة في حديث متقدم والمطلق يحمل على المغيب. قوله أين المطلق؟ حديث الباب اللي هو فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أطلقه هكذا ما. والحديث الآخر قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لو جمعنا الحديثين لصار المعنى فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارة كفارة كفارة يمين. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصاريف يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، لأن قال إن شاء الله مريضا فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم بالذمة شيئا بأن قال إن شاء الله مريض فلله علي أن أحفظ رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شاء الله مريضا ثبت ذلك في ذمته. خلاص يشتري رقبة متى ما تمكن ويعتقها، لكن يقول نذر علي إن حصل كذا وكذا أن أعتق فلانا وهو مملوك لغيره، ما يجوز لهذا، لا وفاء وفيما لا يملك ابن آدم. ويقول نذر علي إن حصل كذا وكذا أنحر ناقة فلان، ناقة فلان ملكة، واضح؟ لا يجوز. أو أتصدق برصيد فلان، أو أني إيش أتصدق بسيارة فلان، ما تملكه هذا لا تفعله. نعم. قوله الله أبو داود وإسناده على شرحهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تغني فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة وجه ذلك أن المعصية قد تؤثر في الأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان؟ هل كان سابقا فيها وثن يعبد؟ لو كان فيها وثن يعبد وقد أزيل أيضا تبقى أثر المعصية هذه، وقد تتجدد هذه المعصية ويعود الناس إلى هذا المكان الذي كان يعبد فيه وثن من دون الله عز وجل. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم. الرابعة استفسار المهدي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالذي لا بأس به إذا قل من الموانع. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوال. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيانه ولو بعد الزوال. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيانهم ولو لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. طيب الآية التي ذكرها في أول الباب لا تقم فيه أبدا، هل تدل هذه الآية على تحريم الصلاة في الكنيسة؟ وهل تدل هذه الآية على تحريم الصلاة في مسجد أهل البدع كالروافض؟ أم في هذا تفصيل؟ يلا نوزع نعطي مجلد لجاوب. يلا بالنسبة للكنائس لو صلى في الكنيسة يعني ما الناس أو أن الصلاة غير صلاة أهل النصارى، يعني لا تلتبس عبادته بعبادة النصارى. أما الصلاة في مسجد أهل البدع فنقوم في الصلاة مقاربة لصلاة أهل البدع أي اسم قد يقترب. صح فهمتم؟ فهمتم ولا فهمكم؟ ها؟ استحق الجائزة. الصلاة في الكنيسة لا تلتبس من صلاة من صلى في الكنيسة مع صلاة النصارى، لأن صلاة النصارى مش حالك أي كلام، ها؟ طقلة طقتين كذي قالك يلا، ها؟ ما فيها لا استقبال قبلة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود. فهيئة الصلاة صلاة المسلم تختلف اختلاف كبير جدا عن هيئة صلاة النصراني، فلا تلتبس حينئذ هذه العبادة بهذه العبادة إلا أن يكون هناك أمر خارج كوجود التصاوير أو التماثيل، فحينئذ هذا أمر مانع آخر للصلاة في الكنيسة. لكن لو فرض أن في كنيسة خالية من هذه المنكرات وأراد أن يصلي الإنسان فيها فيجوز. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فهذا مباح ما لم يأتي دليل يحرم. واضح؟ بينما مسجد أهل الأهواء مسجد الروافض الصلاة فيه إيش؟ مماثلة للصلاة المسلمين، واعني بالمسلمين السنة، الصلاة مماثلة مشابهة. فلو قام إنسان وصلى فستكون صلاته كالصلاة في مسجد ضرار، وإن كان هو يصلي لله كذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله لو صلى في مسجد ضرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيصلي لمن؟ لله. ولكن لهذا القصد تفريق المسلمين إرصاد من حارب الله ورسوله لهذه الأمور نهى الله جل وعلا نبيه أن يصلي في مسجد ضرار، وكذلك الأمر وكذلك الحكم لا تجوز الصلاة في مساجد الرافضة مع أنها تصح في الكنائس لو خلت من التصاوير. واضح؟ واضح المسألة؟ طيب نبدأ بالأسئلة. نبدأ بالأسئلة. طيب عندك سؤال عطى الله؟ إذا المعصية تؤثر في المكان؟ طيب رفعت يدك وانت ما عارف وين تسأل عشان خليت فرصة غيرك. وكد مكان وين؟ يا من تقول ايه صف احدران. نعم إذا كان مكان بني للمعصية نجل المعصية فإنه لا يجب أن تفعل به حتى الطاعة. إيه؟ طيب بلى، وأنا قاعد أقول الكلام زي في ذهني هذا، يعني هذا فعل الإشكال. يقول كل الكنيسة أيضا بنيت لغير الله، بنيت لعبادة الأصنام والأوثان، لكن فيها أن عمر قال لولا هذه التصاوير لصلينا، وعمر خليفة راشد، عرفت؟ فمما يدل على جواز الصلاة في الكنيسة لولا وجود التصاوير لصلى عمر. بينما مساجد الأهواء أهل الأهواء نهى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ضرار، وهذه مساجد أيضا بنيت تفريقا للمسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني بنفس النوايا ونفس العلة، فلا نقوم فيها. واضح؟ ذكروا الفرق بين مسجد ضرار والكنيسة، قالوا صورة العبادة تختلف فلا يلتبس الأمر. فالكنيسة عبارة عن مبنى، وإن كان هو مبني لغير الله، لكن لما يجي إنسان يعتبر أرض من الأراضي، والأرض كلها جعلت لي مسجدا وطهرا، وقام وصلى بصلاة شرعية صحيحة لا يلتبس أمره مع إيش صلاة النصارى، فلا بأس حينئذ. على كل حال هذه يعني فرضية، وقد تكون إن شاء الله ما تضيق عليك الدنيا بحيث ما عندك مكان تصلي إلا في الكنيسة. عرفت؟ غيره أحمد. حديث عائشة إيش؟ أيوة. اللي هو حديث عائشة لا نذر فيه معصية وكفر كفرت مين؟ هذا لا يصح. هذا لا يصح. وزير لم يسمع هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا قال أبو داود بعد إخراجه. طيب أنا عندي هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود كتاب الإيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي كتاب النذور فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصيته، والنسائي كتاب الأيمان والنذور باب كفارات النذر، وابن ماجه كتاب الكفارات باب النذر في المعصية، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء رقم 2590. تحقق قد يكون يعني صححه لطرق أخرى، وإن لم يسمع كما قال فلان من فلان، لكنه إذا له طرق أخرى تشهد له. نعم. نعم يجوز تحويل وعكس شنو؟ نعم ممكن تحويل مسجد الكنيسة لمسجد لا بأس. لا مسجد رافضة يهدم، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يهدم إيش؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد رافضة، ما قال لا نحط فيها صحابي إمام مش كذلك، وإنما لأنه أسس على شبه جرب انهار من نار جهنم فنار او هار فانهار من نار جهنم. سد الذريعة ايش؟ سد الذريعة والمنع مما هو وسيلة الى ذلك. الذريعة والوسيلة تقصد؟ الذريعة يقولون ما يوصل، والوسيلة ما قد يوصل. الذريعة ما يوصل، والوسيلة ما قد يوصل. واضح؟ طيب العزيز. إذا المسلق حول إلى مسجد هل يصلى فيه؟ المسلق حوله إلى مسجد لا بس، حتى الحمامات إذا شالوه هدموه ها طبقوا الأرض تحولت ما في نفس. نعم. كيف كيف؟ أي إذا دلت الآية على معنيين لا ينافي أحدهم الآخر حملت عليهما، فيقال يقصد بها كذا ويكذا. نعم. مثل الجبار، يفسر الجبار بأنه العظيم العالي، يقال نخرة جبارة، والجبار الذي يجبر الخواطر ويجبر الكسور، فلا بأس أن يفسر هذا الاسم بهذين المعنيين إذ لا منافاة بينهما. نعم. أنا أريد منكم شيء الليلة، أن تكون هذا آخر خمسة أسئلة، إيش رأيكم؟ لأن شوي أطيح عليكم. آخر خمسة أسئلة. يلا قول. اسمك مبارك ها؟ كيف كيف إذا واحد صلى مصلى تجوز الصلاة، لأن كون الوجه لله أو ليس الوجه لله هذا إيش؟ أمر في القلب. احنا ما علينا، واحد بنى مسجد يبي يزيد انتخابات، ايش علينا احنا؟ ما حنصلي فيه، عرفت؟ طيب ما هذا السؤال الحين؟ اخر خمسه بس دايخ، انا دايخ ما اشوف عيوني، ما اشوف في عسل. تقول لي دراسه العارضه في شيء بالتوحيد العيد. العرض النقدية يقول الشيخ العثيمين مكروه حضورها. الدفلة قلت لك الدفلة للنساء، لكن أيضا ما في دليل أن الدف فقط للنساء، لكن هكذا فتوى المشايخ. يقول الدف الأفراح للجواري، ما رجال ماسك للدف ما يصلح، لكن شد دليل، ما في دليل يحرم، كره ذلك. قد يكون هذا من بيش يعني متوارث، أن هذا للنساء يضربن بالدف الأفراح. الرجال الله موسع عليك، عندك وظائف كثيرة، ألا تروح تشتغل فرقة تضرب دف؟ هذا مبني هذا على هذا. إن كان هذا الأمر مكروه فالفلوس مكروه، إذا كان أمر فيه شبه فالفلوس فيها شبه، إذا كان محرم فالفلوس فيها محرم. خلاص لاحقني بالتلفون على العارضة. العارضة تفاتح لك إنت فرقة ولا سالفتك يا خالد؟ هي الآخر سؤال، آخر ثلاثة سنة. حكم النذر بشيء لا يملكه؟ لا لا، ممكن يقال في نفس التفصيل، فيه نفس التفصيل، لا يفي به لأنه لا يجوز أن تنذر، وعلى كفارة يمين من باب الاحتياط. نعم، في صور. ايه شو الصور اللي فيه؟ معلق داخل المسجد. يا سلام، معلق فيه الشعراوي داخل المسجد. اي لا، اذا كان مطبوع على نتيجه مثل هذا لا تجوز الصلاه. والواد طمس، عاد الله يعينك اذا طمسته. يلا اخر سؤال تفضل. أماكن المعاصي حسب هذه المعاصي، هل مثلا يعني تؤثر على صلاته كما لو كان فيه صخ أصوات سكر؟ ما يصلي في هذا المكان، لكن أي مكان فيه معاصي ما تصلي، يعني لازم تصلي إيش؟ الأماكن فيها أنبياء. ليش؟ عشان ما يعصون. حتى المساجد فيها معاصي صح؟ اللي منها قاعد يغتاب، اللي منها قاعد يسب، واللي منها قاعد ها؟ طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.